بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. ابتدأنا في الأسبوع الماضي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن أحكام صلاة الجمعة، فذكرنا شروط وجوبها وشروط صحتها وصفتها وسنن الصلاة وسنن الخطبة وحكم تكرارها في البلد الواحد وما يتعلق بسنتها الراتبة، ثم صلاة العيدين فذكرنا حكمهما ووقتهما وشروط وجوبهما، وتوقفنا عند شروط الصحة، أليس كذلك؟ أو أخذنا شروط الصحة؟ أخذناها؟ أي نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، رضى الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسن في صحراء وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها وتقديم أضحى وترك أكل قبلها لمضح. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسن في صحراء. فلما ذكر شروط الوجوب الكفائي وشروط صحتها انتقل إلى سننها، فقال رحمه الله: وتسن في صحراء، يعني تسن صلاة العيد في صحراء، يعني أن تؤدى في الصحراء، وذلك لثبوت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يخرج إلى الصحراء فيصليها ولم يكن يصليها في مسجده صلى الله عليه وسلم. هذه هي السنة الأولى. السنة الثانية قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها. يسن في صلاة الفطر أمران: تأخير صلاة فطر بمعنى أنها لا تصلى من أول الوقت، وإنما يتأخر فيها قليلا إذا ارتفاع الشمس قليلا، وليس المراد أن يصليها عند وسط الضحى أو في آخر الضحى. هذه السنة الأولى. والسنة الثانية قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأكل قبلها، يعني يسن أن يأكل قبل أن يغدو إلى صلاة الفطر. والدليل على هذا ما في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. فدل هذا الحديث على استحباب الأكل قبل صلاة الفطر، وأن يكون الأكل تمرا. طيب، بما تتحقق السنة؟ هل تتحقق بأكل تمرة واحدة؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن أنس رضي الله عنه قال: حتى يأكل تمرات. فأقل ما تتحقق به السنة ثلاث تمرات أو خمس أو سبع، وهذا أفضل، يعني السبع. فإن قال قائل: وما الحكمة من استحباب أن يأكل المصلي قبل ذهابه إلى صلاة الفطر يوم العيد، عيد الفطر؟ فالجواب أن هذا أبلغ في قطع الصيام والابتداء بالفطر، لأن عيد الفطر يأتي بعد رمضان، فهو أبلغ أن الإنسان يتعبد لله تبارك وتعالى في يوم الفطر بالفطر كما تعبد له في اليوم السابق بالصيام. وهذا أمر ملحظ، تمييز العبادة، فيحرم صوم آخر يوم من شعبان ويحرم صوم أول يوم من شوال، ويستحب أن يؤخر السحور جدا وأن يعجل الإفطار جدا حتى تتميز العبادة عما سواها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتقديم أضحى وترك أكل قبلها لمضح. يعني يسن في شأن عيد الأضحى أن يقدمها، يعني يعجل بها في أول الوقت بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وذلك لأن هذا أدعى أن يتهيأ لذبح الأضحية التي هي من أفضل وأخص العبادات التي يؤتى بها في يوم الأضحى. فالأضحية لا يصح ذبحها كما سيأتي معنا إن شاء الله إلا بعد صلاة العيد. ولهذا يسن أمران: الأمر الأول تعجيل صلاة الأضحى، الأمر الثاني أن يؤخر الأكل فلا يأكل إلا من أضحيته. ولهذا كان جاء في حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يضحي. قال المؤلف رحمه الله: وترك أكل قبلها لمضح. فمفهوم هذا أن من لا يريد أن يضحي أو ليس عنده أضحية فإنه لا يسن له ترك الأكل، وإنما هذا مباح في حقه لأنه ليس له أضحية يسن أن يؤخر الأكل حتى يأكل منها. نعم. ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسة، رافعا يديه مع كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، أو غيره. ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح، وفي والثانية الغاشية. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى صفة صلاة العيدين، فقال: أولا ويصليها، يعني يصلي العيدين صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى ركعتين قبل الخطبة. إذن صفتها أنها ركعتان كما في صلاة الجمعة. الأمر الثاني أن الصلاة في العيدين تسبق الخطبة بخلاف الجمعة، والدليل على هذا هو ما رواه ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقدم الصلاة على الخطبة، وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم كما في الصحيحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يكبر في الأولى، يعني في الركعة الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ دعاء الاستفتاح الوارد الذي مر معنا في صفة الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ثم يكبر ست تكبيرات، ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة. إذن موضع دعاء الاستفتاح يكون قبل التكبيرات وليس بعدها، واضح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، فيكون المجموع في الركعة الأولى سبع تكبيرات: تكبيرة الإحرام وست تكبيرات بعدها. السلام عليكم ورحمة الله. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وفي الثانية قبل القراءة خمسا، يكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمسا، تكبيرة الانتقال ثم خمس تكبيرات أخرى، فيكون المجموع ست تكبيرات. فإن قال قائل: ما هو الدليل على هذا؟ فالجواب أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وردت هذه التكبيرات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر 12 تكبيرة، فتكون سبع في الأولى وخمس في الآخرة. قال المؤلف رحمه الله: رافعا يديه مع كل تكبيرة، يعني يسن أن يرفع يديه كما سبق معنا في صفة رفع اليدين في صفة الصلاة مع كل تكبيرة، حذو منكبيه أو حذو أذنيه. إذن يسن رفع اليدين في هذه التكبيرات، وكذلك في تكبيرات صلاة الجنازة كما سيأتي معنا. والدليل على هذا هو فعل الصحابة رضي الله عنهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، أو غيره. هذا القول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه يحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، ما حكم هذا القول؟ حكمه أنه على المذهب سنة وليس واجبا، لأن هذه التكبيرات هي سنة. لو أنه كبر الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم قرأ دعاء الاستفتاح ثم قرأ الفاتحة مباشرة ولم يكبر سبع تكبيرات، ما حكم صلاته؟ صحيحة، لأن هذه التكبيرات سنة وليست بواجب. فكذلك هذا الذكر الذي يقال بينها سنة، فإن شاء أن يقول هذا: سبحان الله الله أكبر كبيرا، وسبحان الله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى، يعني في الركعة الأولى يقرأ سبح، وفي الثانية الغاشية. فيستحب أن يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية الغاشية، كما جاء ذلك أيضا في صلاة الجمعة. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة قاف واقتربت الساعة وانشق القمر، يعني يقرأ في الركعة الأولى سورة قاف والقرآن المجيد، وفي الركعة الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر. فقراءة هذه السور الأربعة كلها مشروع في صلاة العيدين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفضل. ثم يخطب كخطبتي الجمعة، لكن يستفتح في الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون. نعم، ذكر المؤلف فيما سبق أن الصلاة تتقدم على الخطبة، فلما ذكر أحكام الصلاة انتقل إلى أحكام الخطبة، فقال: ثم يخطب كخطبتي الجمعة، كما سبق فيهما من قراءة آية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. لكنه قال: لكن يستفتح في الأولى بتسعين. استفتاح خطبة الجمعة تكون بالحمد، أليس كذلك؟ بينما قال المؤلف رحمه الله تعالى أن خطبة العيد يستحب أن يستفتحان بتسع تكبيرات في الأولى والثانية بسبع تكبيرات، يعني يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى يتم تسع تكبيرات ثم يبتدئ الخطبة. وقد جاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أنه افتتح بالحمد كسائر الخطب أو ما شابه ذلك فالأمر فيه سعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويبين لهم في الفطر، يعني يبين لهم الإمام في الفطر ما يخرجون، يبين لهم ما يكون إخراج الفطرة منه، أحكام زكاة الفطر. وفي الحقيقة أن ذكر أحكام زكاة الفطر في خطبة الفطر قليل الفائدة، لأن زكاة الفطر يجب أن تتقدم على صلاة الفطر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الأضحى ما يضحون، يعني يذكر لهم في خطبة عيد الأضحى أحكام الأضحية، وهذا واضح الفائدة، لأن الأضحية إنما يبتدئ وقتها بعد صلاة الأضحى. نعم. وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر واكن، ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسن التكبير المطلق ليلتي العيد. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نوعين من أنواع التكبير: التكبير المطلق والتكبير المقيد. فبالنسبة للتكبير المطلق قال المؤلف رحمه الله تعالى أنه يشرع في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، فيسن ليلتي الفطر، ليلتي العيدين، ليلة الفطر من مغيب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد. قال المؤلف رحمه الله: والفطر آكد، يعني التكبير المطلق في عيد الفطر آكد من التكبير المطلق في عيد الأضحى. والدليل على مشروعية التكبير قول الله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وليس معنى ولتكملوا العدة يعني أن تكملوا صيام رمضان 30 يوما، وإنما المراد أن تستكملوا عدة رمضان سواء كانت 30 أو كانت 29. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة. إذن ذكر أن التكبير في عيد الفطر يكون في ليلة العيد، أما في الأضحى فيكون من أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، يعني إلى فراغ خطبة العيد. والمقيد، وهذا هو النوع الثاني من أنواع التكبير، والدليل على التكبير في عيد الفطر في عيد الأضحى قول الله تبارك وتعالى في شأن ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وجاء هذا من فعل أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر وعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: والمقيد، وهذا هو النوع الثاني من أنواع التكبير، وهذا النوع إنما يشرع في عيد الأضحى فقط دون عيد الفطر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة. إذن التكبير المقيد يشرع عقب صلوات الفرائض دون النوافل، القيد الأول عقب كل فريضة، إذن هو خاص بالصلوات الخمس. قال المؤلف رحمه الله: في جماعة، بمعنى أنه إذا لم يصلها في جماعة فإنه لا يشرع له التكبير. إذن هذين قيدين: عقب كل فريضة، في جماعة. قال المؤلف رحمه الله: من فجر عرفة. تكبير المقيد يبتدئ على المذهب من فجر عرفة لمحل، يعني لغير المحرم، لغير الحاج. أما المحرم الحاج فإنه يبتدئ التكبير المقيد في حقه من صلاة الظهر يوم النحر، ويستمر التكبير إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، إلى عصر اليوم 13. وفهمنا من هذا أنه على المذهب أنه يجتمع في يوم عرفة التكبير المطلق والتكبير المقيد في حق غير الحاج. فإن قال قائل: لماذا فرقوا بين الحاج وغيره في التكبير المقيد؟ فقالوا إن المقيد لغير الحاج يبدأ من فجر عرفة، بينما للحاج يبدأ من يوم النحر. فالجواب: قالوا لأن الحاج يشرع له الإكثار من التلبية، أليس كذلك؟ ومتى تنقطع التلبية؟ تنقطع التلبية بالنسبة للحاج برمي جمرة العقبة، وهذا يكون صباح يوم العيد بعد طلوع الشمس، أليس كذلك؟ وبناء عليه قالوا إنه يبتدئ التكبير المقيد من صلاة الظهر. نعم، في أحد عنده سؤال على صلاة العيدين؟ نعم. هو يشرع التكبير، أليس كذلك؟ فقد يكون التكبير في الميكروفون من باب تذكير الناس بالتكبير. نعم. ذكر أنهم خطبة الفطر أنه يبين للناس ما يخرجون، ووقت إخراج زكاة الفطر انتهى، ما الفائدة؟ قد يكون لأجل أنه مختص بالفطر ذكر هذا الحكم، لكن كما قلت الأظهر أنه لا حاجة لذكر أحكام زكاة الفطر وقد انتهى الناس منها. نعم، يبين لهم حكم من لم يخرج زكاة الفطر، هل تقضى زكاة الفطر أو ما تقضى؟ تقضى زكاة الفطر، ويأتي معنا إن شاء الله بعد أسبوعين أو ثلاثة في أحكام الزكاة يأتي معنا أنها تقضى قضاء، لكن الوقت ينتهي بصلاة العيد، فيذكر لهم هذه الأحكام، لكن ذكر الأحكام عموما يبدو أنه لا حاجة له، والله أعلم. نعم. صلاة العيد، نعم، صفحة 145 عندك، مر معنا في الأسبوع الماضي، لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل، يعني كون القضاء على الصفة أفضل، هذا مر معنا في الأسبوع الماضي. في الركعة الأولى لا، خلاص يسلم مع الإمام، كيف يقضيها؟ لا يشرع له، لأنه يشرع له الإنصات، يعني إذا دخل والإمام يقرأ الفاتحة أو يقرأ سورة بعدها فهل يكبر؟ يكبر تكبيرة الإحرام، فهل يكبر التكبيرات الأخرى؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن التكبيرات سنة، والإنصات والاستماع للإمام واجب، ولهذا نقول أنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح أصلا، فكيف بهذه التكبيرات؟ نعم شيخ. اي نعم، نعم، هذه ذكرناها في الأسبوع الماضي، هل لها أو ليس لها، يعني إذا من أتى لصلاة العيد هل يصلي التحية أو لا؟ نقول لا يخلو الحال الأمر من حالين، إذا كانت تصلى في المسجد فلها أحكام تحية المسجد، وسبق معنا على المذهب حكم تحية المسجد في وقت النهي، أليس كذلك؟ طيب إذا كانت تصلى في الخارج في الصحراء فهذه المصليات ليس لها أحكام المسجد، وبناء عليه لا يجب لها تحية المسجد، وبناء عليه فلا يشرع الصلاة قبلها، إن شاء أن يصلي صلاة الضحى أو يتنفل تنفلا مطلقا فلا بأس، لكن إذا صادف مجيئه وقت النهي فلا يجوز أن يصلي، وإنما يجلس قولا واحدا، لأنه ليس في مسجد يشرع له تحية المسجد. نعم. لا الكلام فيها أخف من الجمعة، لأن الخطبة ليست واجبة، يعني أقصد أنه لو أنه ذهب ولم يحضر الخطبة لا نقول أنه يأثم. طيب أنا سأسألكم سؤال لكن أدع الجواب في آخر الوقت حتى ننمي الملكة الفقهية عندنا. من خلال كلام المؤلف رحمه الله في هذا الأسبوع والأسبوع الماضي في أحكام صلاة الجمعة وصلاة العيدين، ما هي الأحكام التي تختلف فيها صلاة العيد عن صلاة الجمعة بناء على المذهب الذي ذكره المؤلف؟ تأملوا في هذا وإن شاء الله في نهاية الدرس نتكلم فيه. تفضل. فصل. وتسن صلاة كسوف ركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين، وتطويل سورة وتسبيح، وكون أول كل أطول. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل ساقه لذكر أحكام صلاة الكسوف وأحكام صلاة الاستسقاء. وبدأ بصلاة الكسوف لأن صلاة الكسوف آكد من صلاة الاستسقاء كما سبق معنا. فالمذهب أن صلاة الكسوف سنة، لكنها أيضا آكد من صلاة الاستسقاء. قال المؤلف رحمه الله: وتسن صلاة الكسوف. إذن حكمها أنها سنة. وصلاة الكسوف من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصلاة التي تكون بسبب الكسوف. والكسوف والخسوف يطلقان على كسوف الشمس وخسوف القمر، ويطلق الكسوف على ذهاب ضوء الشمس، والخسوف على ضوء على ذهاب ضوء القمر، وكما قلت يطلقان على بعضهما. إذن الكسوف هو تعريفه هو ذهاب ضوء أحد النيرين كله أو بعضه. قال المؤلف رحمه الله: وتسن صلاة كسوف. والدليل على مشروعيتها وآكديتها هو حديث عائشة رضي الله عنها وغيره في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الكسوف، حينما كسفت الشمس يوم وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا يجر رداءه، يعني لم يضع الرداء على ظهره، وإن من السرعة خرج يجره وأدركوه من ورائه وضعوه عليه. وهذا يدل على استحباب الأكيد لصلاة الكسوف وعلى مشروعية الاستحباب والمبادرة بالخروج إليها. وصلاة الكسوف بما أنها مضافة إلى الكسوف فهذا يعني أنها لا تشرع إلا عند حصول الكسوف. فمثلا لو أعلن أهل الفلك عن حصول كسوف ولم نره، فهل تشرع لنا صلاة الكسوف؟ يرحمك الله. الجواب لا، لأن الحكم معلق بالكسوف بالرؤية. ولهذا مثلا لو قالوا أنه سيحصل كسوف وحال دون رؤيته غيم، فهل نصليها؟ الجواب لا نصليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا. فعلق الصلاة على الرؤية، فإذا لم ترى فإنها لا تصلى. وها هنا مسألة: هل تصلى صلاة الكسوف في وقت النهي؟ يعني كسفت الشمس قبيل أذان المغرب بساعة، هل تصلى؟ نعم شيخ، الكسوف له وقت محدد. نعم، على المذهب لا يصلى. هو لا شك أنه في المسألة قولين، فالمذهب أنه لا تصلى. لماذا؟ لأنه وقت نهي، وقد سبق في صفحة 136 أنه لا يشرع الصلاة وقت النهي إلا في أمور استثناها ليس من بينها صلاة الكسوف. فالمذهب أنه لا تشرع صلاة الكسوف إذا كان وقت نهي. والقول الآخر ولعله هو الصحيح إن شاء الله أنها تشرع، لكن على المذهب ماذا يفعل الناس إذا كانت وقت نهي؟ يسبحون ويذكرون الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وسبحوا إلى آخر الحديث. فإذا لم نتمكن من فعل الأمر وهو الصلاة فإننا نفعل باقي المأمورات من التسبيح والذكر حتى والدعاء حتى ينجلي الكسوف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة صلاة الكسوف، وهي تختص بصفة لم تأتي في صلاة غيرها. فقال المؤلف رحمه الله: وتسن صلاة الكسوف ركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين. باقي الصلوات كل ركعة بقيام واحد وركوع واحد وسجودين، أليس كذلك؟ إلا في صلاة الكسوف فإنها تسن في كل ركعة قيامان وركوعان. ويسن تطويل الركوع الأول على الركوع الثاني، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وتطويل سورة وتسبيح، يعني يسن تطويل السورة، تطويل القراءة والتسبيح. ولهذا قالت عائشة إن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر سورة البقرة في الركعة الأولى، وهذا يعني إطالة جدا، وكذلك إطالة التسبيح. قال المؤلف رحمه الله: وكون أول كل أطول، يعني كون القيام الأول في الركعة الأولى أطول من القيام الثاني، والقيام الأول في الركعة الثانية أطول من القيام الثاني. طيب، في سؤال: بما تدرك الركعة في صلاة الكسوف؟ نعم شيخ، أحسنت، تدرك الركعة في الركعة الأولى، يعني كل ركوع فيه ركعتان، أليس كذلك؟ فتدرك الركعة بإدراك الركوع الأول، لأن الركوع الثاني سنة وليس بواجب، سنة في صفة الصلاة وليس بواجب، فمن جاء بعد رفع الإمام من الركوع الأول فإنه لم يدرك الركعة الأولى. نعم تفضل. واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، وصفتها وأحكامها كعيد وهي والتي نعم. قبلها. قال المؤلف رحمه الله: واستسقاء، يعني وتسن صلاة الاستسقاء. والاستسقاء هو طلب السقي، الألف والسين والتاء للطلب، يعني طلب السقي وطلب المطر. متى تسن صلاة الاستسقاء؟ قال المؤلف رحمه الله: إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. والجدب هو ضد الخصب، يعني إذا تأخر نزول المطر فأجدبت الأرض ومات العشب الذي فيها أو غارت المياه. نعم. وصفتها وأحكامها كعيد وهي والتي قبلها جماعة أفضل. قال المؤلف رحمه الله: وصفتها وأحكامها كعيد، يعني صفة صلاة الاستسقاء وأحكامها كعيد، بناء عليه الصلاة تكون قبل الخطبة كالعيد على المذهب وليس كالجمعة. قال المؤلف رحمه الله: وهي والتي قبلها، يعني هي وصلاة الكسوف جماعة أفضل، يعني صلاة الكسوف وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء جماعة أفضل. وفهمنا من هذا أنه يصح أن تصلى فرادى، سواء صلاة الاستسقاء أو صلاة الكسوف. نعم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة، ويعدهم يوما يخرجون فيه، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ومميز الصبيان. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا أراد الإمام الخروج لها، لأنها تكون في الصحراء كصلاة العيدين. قال المؤلف رحمه الله: وعظ الناس، يعظهم ويذكرهم وأمرهم بالتوبة. التوبة مأمور بها في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان، لكن الأمر بالتوبة في الاستسقاء لأن الجدب وقلة المطر قد يكون بسبب الذنوب التي يفعلها العباد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا وليس كل الذي أجرموه وفعلوه من الذنوب والمعاصي. قال المؤلف رحمه الله: والخروج من المظالم، يعني من كان له مظلمة عند أخيه يتحلله منها فيطلب منه المسامحة، وإن لم يعفو عنه إلا بمقابل مالي فليفعل. لو أن أحدا ظلم أحدا في عرضه أو في أي شيء ثم طلب منه أن يسامحه فأبى، ما الذي يضيره لو دفع له المال مقابل أن يعفو عنه؟ لأن ذهاب المال في الدنيا أسهل من ذهاب الحسنات في الآخرة. فبراءة الذمة من مظالم العباد تشترى بأي شيء. قال المؤلف رحمه الله: وترك التشاحن والشحناء هي البغضاء، والصيام والصدقة يأمرهم بالأعمال الصالحة منها الصيام والصدقة. قال المؤلف رحمه الله: ويعدهم يوما يخرجون فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيحدد يوما لأداء صلاة الاستسقاء. وهل لذلك يوم محدد؟ الجواب لا، لو صليت بأي يوم صحت. قال المؤلف رحمه الله: ويخرج يعني الإمام، ويخرج الناس متواضعا متخشعا، متواضع في هيئته وملبسه، متخشعا عليه السكينة والخشوع والذلة، متذللا متضرعا يعني لله تبارك وتعالى. وهذه الصفات الأربع، متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، رواها ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج للصلاة بهذه الصفة. قال المؤلف رحمه الله: متنظفا لا مطيبا، يعني لا يخرج إليها متطيبا وإنما يتنظف فقط. قالوا: لأن الصلاة، صلاة الاستسقاء، فيها من الانكسار والذلة ما لا يناسب التطيب لها. قالوا: معه أهل الدين والصلاح والشيوخ ومميز الصبيان، لأن هؤلاء قالوا إنهم أرجى في إجابة الدعاء من غيرهم. قال المؤلف رحمه الله: ومميز الصبيان، فالصبي المميز يخرج به إلى الصلاة، أما غير المميز الذي لا يعقل الصلاة فإنه لا حاجة للخروج به إلى الصلاة. نعم. يصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيصلي ثم يخطب. إذن الصلاة تسبق الخطبة كما في صلاة العيدين. قال المؤلف رحمه الله: يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد، ويكثر فيها الاستغفار، وذلك لأن الاستغفار من الأسباب التي يستنزل بها المطر، ولهذا قال الله تبارك وتعالى في قصة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال المؤلف رحمه الله: وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، يعني الأمر بالاستغفار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء. وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حديث أنس في مسلم أنه رفع يديه وظهورهما نحو السماء، والمراد بهذا المبالغة في رفع اليدين، لأنه إذا بالغ في رفع يديه هكذا جدا تصبح ظهور اليدين نحو السماء. بل جاء في حديث أنس رضي الله عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رؤية بياض إبطيه، وهذا لا يكون، لا تكون رؤية الإبطين إلا إذا رفع اليدين جدا، لو رفعهما هكذا أو هكذا لا يرى بياض الإبطين، وإنما يرى ذلك إذا رفع يديه جدا، لأن هذا أبلغ في إظهار الحاجة والذلة لله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه، يعني الدعاء الوادع النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، إلى آخر هذا الحديث المشهور الذي يأتي به الخطباء في خطبهم. ومما ينبه له أن بعض الناس يخرج إلى هذه الصلاة إما لأن المسؤولين ولي الأمر أمر بها، أو لأنه يطبق السنة فقط، وهذا حسن لكنه لا يكفي، بل ينبغي أن تخرج إلى الصلاة وأنت تشعر الضرورة الملحة إلى نعمة الماء التي أنعم الله تعالى بها علينا. بعض الناس ربما يظن أن المطر لا يحتاجه إلا أهل البوادي، أهل الماشية أو أهل المزارع فقط، وكأنه هو بغنى عن هذه النعمة. والإنسان ينبغي أن يخرج وهو يستشعر اضطراره إلى نزول الغيث. قال الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم من أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ لا يأتي به إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أخونا يسأل عن تقديم الخطبة قبل الصلاة فتكون كصلاة الجمعة. المذهب كما رأيتم أن الخطبة تكون بعد الصلاة، وهذا ثبت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الآخر بما أن أخانا سأل هو أن الصلاة تكون بعد الخطبة لا قبلها، يعني مثل صلاة الجمعة. والأمر في هذا واسع، كل الأمرين قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عنه تقديم الصلاة وجاء عنه تأخيرها، لكن المذهب هو ما ذكرت أن الصلاة تكون قبل الخطبة. واضح؟ نعم. وإن كثر المطر حتى خيف سن قول: اللهم حولينا وعلينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الآية. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإن كثر المطر حتى خيف سن قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول ثم ذكر الدعاء. وهذا الدعاء الذي ذكر المؤلف جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه أن المدينة مطرت أسبوعا، يعني لم يتوقف المطر لمدة أسبوع كامل، حتى جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الذي جاء في الجمعة الأولى فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي فاستسقي لنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فمطرت المدينة أسبوعا، فجاء الأسبوع القادم وقال: يا رسول الله، هلكت المواشي من المطر. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا، يعني حوالي المدينة لا عليها، لأن المطر إذا كان حوالي المدينة نفع في إمدادها بالماء دون أن يلحق بها ضررا. اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الضراب، والضراب هي التلال والآكام الجبال الصغار، وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فلا يدعو بأن ينقطع المطر، وإنما يدعو بأن يصرفه الله تعالى بحيث ينفع ولا يضر. في سؤال؟ الأذان على بقي 10 دقائق. تفضل. الكسوف لا، وصفتها هذا عائد إلى صلاة الاستسقاء. نعم. تفضل شيخ. تفضل. كتاب الجنائز ترك نعم. الدواء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. والجنائز جمع جنازة بكسر الجيم جنازة وبفتحها جنازة وجنازة. وقال بعض العلماء إن الجنازة تطلق على النعش الذي يوضع عليه الميت، والجنازة بفتح الجيم تطلق على الميت نفسه، بمعنى أن النعش إذا كان خاليا ليس عليه أحد فإنه لا يسمى جنازة، وإنما يسمى الجنازة إذا وضع عليه الميت. وإذا أشكل عليك هذا فخشيت أن تنسى، فالكسرة للأسفل وهو النعش، والفتحة الجنازة للأعلى وهو الميت. فإن قال قائل: لماذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على الجنائز في هذا الموضع ولم يريده في أحكام الوصية مثلا أو المواريث؟ فالجواب هو لأن المؤلف إنما أورده لأجل صلاة الجنازة لما ذكر أحكام الصلوات المفروضة وصلاة التطوع ذكر أحكام صلاة الجنازة وقدم قبلها بمقدمات، فالغرض من ذكر هذا الكتاب هو صلاة الجنازة وما سواه فهو مكمل له. نعم. ترك الدواء أفضل. قال المؤلف رحمه الله: ترك الدواء أفضل. ما حكم التداوي؟ التداوي لا يخلو من حالين، إما أن يكون بمحرم أو بمباح، فإن كان بمحرم فإنه لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. الحالة الثانية أن يكون التداوي بمباح، وهذا قد يكون تداوي بما يغلب على الظن الشفاء به وبما لا يغلب على الظن الشفاء به، يعني له تفاصيل كثيرة لا نريد الدخول فيها، لكن المذهب أن ترك التداوي أفضل، بمعنى أن التداوي مباح لكن تركه أفضل. أما كونه مباح فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله. أما كون ترك التداوي أفضل فاستدلوا بأمور، منها أن هذا أبلغ في التوكل على الله تبارك وتعالى، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يدخلون 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، قال: هم الذين في صفتهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، والرقية نوع دواء. قالوا أيضا أنها أبلغ في التوكل، لأن التداوي قد يعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال نحن غرضنا بيان المذهب، وإلا المسألة فيها كلام طويل. تفضل. وسن استعداد للموت وإكثار من ذكره وعيادة مسلم غير مبتدع وتذكير التوبة والوصية. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسن استعداد للموت. وبما يكون استعداد للموت؟ يكون أخذ العدة له بالأعمال الصالحة، لأن هذا الأعمال الصالحة هي العدة التي تنفع عند الموت، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيسن الاستعداد للموت، وإذا علم الإنسان أن الموت حقيقة لا بد من حصولها لكل إنسان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إذا علم هذه الحقيقة واستشعرها في كل لحظة من لحظاته كان حريا به أن يستعد لإقبال الموت، واستعداد له يكون بالأعمال الصالحة. قال الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هل نحن نرجو لقاء الله؟ كل مؤمن يرجو لقاء الله، أليس كذلك؟ إذن فليعمل عملا صالحا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإكثار من ذكره، يعني يسن الإكثار من ذكر الموت، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: هادم اللذات، لأن الإنسان إذا أكثر من ذكره هدم الموت عليه اللذات التي تشغله عما ضدها، ولهذا يقولون: ما ذكر الموت في قليل إلا كثره، لأن الإنسان يزهد، ولا ذكر في كثير إلا قلله. فإذا تذكرت أن النعيم أن الموت سيقطعك عن هذا الكثير قل في عينيك، فينبغي الإكثار من ذكره. قال المؤلف رحمه الله: وعيادة مسلم غير مبتدع، يعني تسن عيادة المسلم، زيارة المريض. وهي حق من حقوق المسلم على أخيه، كما ثبت ذلك في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، ومنها: وإذا مرض فعده. وهذه عبادة نفرط فيها كثيرا. كيف نفرط فيها كثيرا؟ يعني هل نحن نعود الناس قياما بحق المسلم على المسلم، أو لأجل المعرفة والصداقة أو القرابة؟ بمعنى، هل واحد منا يزور أخاه المسلم وليس شيء يحمله على زيارته إلا قياما بحق الإسلام عليه؟ هذه تحتاج أحيانا استحضار نية. كذلك صلاة الجنازة، قد يصلي الإنسان على الجنازة لابتغاء للأجر والثواب، وهذا حسن، وقد يصلي على الجنازة لكونه قريب أو له حق عليه أو صديق أو ما شابه، وهذا حسن. لكن هل نصلي على الجنازة ونحن نستشعر أننا لا يحملنا على ذلك إلا قياما بحقوق أخوة الإسلام؟ يعني هذا معنى ينبغي أن يستحضره الإنسان في كل أحواله. نعم، تفضل. فإذا نزل به سنة وتذكره وتذكره التوبة والوصية، يعني ويسن أن يذكره التوبة والوصية. التوبة مشروعة في كل وقت وفي كل حال كما سبق معنا، لكن من كان بإقبال الموت فالتوبة في حقه آكد، فينبغي أن يذكر بالأسلوب الحسن بالتوبة، لأن التوبة من أعظم ما يستعد بها للموت، والتخلص من المظالم والوصية. المؤلف رحمه الله هل يذكر لنا حكم الوصية؟ هل يذكر هنا حكم الوصية؟ الجواب لا، وإنما يذكر حكم التذكير بها. أما حكم الوصية نفسه فسيأتي معنا في الفرائض، أما هنا يذكر حكم التذكير بالوصية، فيذكر بالوصية، فإذا كان عليه حقوق أو له حقوق يكتبها. ونكمل الحديث إن شاء الله في الأسبوع القادم. طيب، يحل عنده سؤال؟ عفوا، نكمل الدرس إن شاء الله في الغد، جزاك الله خير. طيب، في سؤال؟ طيب، ما هو الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين على المذهب؟ كل واحد ممكن يفتح الكتاب ويقارن. نبدأ أولا بصلاة الجمعة وصلاة العيدين، ثم نذكر صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء. أولا صلاة الجمعة والعيدين، تفضل يا شيخ. أحسنت. على المذهب الجمعة فرض عين والعيدين فرض كفاية، هذا الأمر الأول. ثانيا، نعم مشاري، أي نعم، على المذهب أن الخطبة تسبق الصلاة في الجمعة، بينما الصلاة تسبق الخطبة في العيدين. طيب، في ثالث، نعم شيخ، نعم، يسن في صلاة العيدين التكبيرات الزوائد التي لا تسن في صلاة الجمعة. رابعا، نعم شيخ، أحسنت، وقت صلاة الجمعة على المذهب أطول، تبتدئ من صلاة الضحى إلى نهاية صلاة الظهر، بينما تنتهي صلاة العيدين قبل صلاة الظهر. خامسا، نعم شيخ، نعم، الاستماع لخطبة الجمعة آكد. سادسا، أيضا في الخطبة تفتتح على المذهب التكبيرات خطبة العيدين بخلاف خطبة الجمعة. سادسا أو سابعا؟ سادسا، نعم شيخ، أحسنت، لها سنة بعدية الجمعة، وليست التي قبلها تنفل مطلق، لكن السنة بعدية. أحسنتم، هذه كم؟ ست أو سبع. طيب، أحسنت، صلاة الجمعة تكون في المسجد لا تشرع في الصحراء، بينما صلاة العيدين شرعان في الصحراء. في شيء إضافي؟ نعم. لا هذا قد يكون ليس له علاقة التفريق بين الأضحى والفطر. في غير ذلك؟ نعم شيخ أحسنت. ثامنا صلاة الجمعة لا تقضى وصلاة العيدين تقضى. في تاسعا؟ نعم ذكرنا هذا ذكرنا أيضا. فيه ذكرنا ثامنة وتاسعة الآن. انظروا أنا مسرور بهذه المشاركة الجماعية والتي تنبأ أن الإنسان يعني استحضر ونظر والمقارنات تنمي الملكة عند الإنسان. طيب نذكر المقارنة بين العيدين والجمعة بعد الأذان أو الأسبوع القادم أو الغد. طيب نكمل إن شاء الله في الغد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم جميعا.